السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. قد انتهى بنا الكلام إلى باب مرفوعات الأسماء، والتي ذكر المصنف أنها سبعة، وانتهينا من الكلام على ستة منها، وهي المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وخبر إن. فهذه ستة، وبقي السابع وهو التابع، وذلك أن الإعراب في هذا الموضع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإعراب الذي له حكم إعراب، أو الكلمة التي لها حكم إعرابي مستقل، وهي التي استقلت بنفسها واكتسبت حكمها من العامل، كما مر في المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه وما شابه ذلك في باب المنصوبات والمجرورات. والقسم الثاني إعراب من جهة التبعية، بمعنى أن هذه الكلمة لا تكتسب حكما استقلاليا، وإنما هي تابعة لغيرها في الحكم. وهذا هو باب التوابع. ينبغي أن تعلم أن باب التوابع من الأحكام المتعلقة بالأسماء إلا في باب عطف النسق، فإن الفعل يدخل فيها. والمصنف رحمه الله تعالى كغيره من النحويين ذكر أن التوابع، ذكر التوابع وأنها أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي أقسام التوابع، ومنهم من يجعلها خمسة، ويقسم العطف إلى قسمين: عطف النسق وعطف البيان. ومنهم من يجعل عطف البيان هو نفس البدل، والأمر في هذا من جهة الخلاف سهل ميسور إن شاء الله. بدأ المصنف رحمنا الله وإياه بباب النعت، فقال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. المراد بالنعت الوصف، إن كان بعضهم يفرق بين النعت وبين الوصف، وليس هذا محلا للكلام عنه. فأنت إذا نعت شيئا وصفته. والمراد هنا أن النحاة يريدون أن يذكروا بأن النعت يتبع منعوته، لأن التابع تابع. في ماذا يتبعه؟ ابن آج الروم رحمه الله تعالى هنا لم يذكر لنا أقسام النعت، ولم يذكر لنا ما يتعلق بكل اسم أو بكل قسم منها. وذلك أن النحويين يقولون لأن النعت ينقسم إلى قسمين، لأن النعت قسمان: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي كقولك في أمثلة المصنف: قام زيد العاقل، فإن هذا نعت حقيقي. عمل العامل في الضمير المستتر الذي يعود على المنعوت، الفاضل هو. والمصنف هنا قال يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه. فهذه الأحكام الإعرابية المتعلقة بالاسم، هذا أمر واضح، متعلقة بالاسم: الرفع والنصب والخفض التي يشارك فيها الفعل في الأولين في الرفع والنصب، ويختص بالخفض كما مر معنا ذلك. النعت الحقيقي يتبع منعوته في 14، يعني من الأحكام التي تدور في كلام العرب في جهة النحو. ما هي الأحكام 10 هذه؟ 3 في الحكم الإعرابي، وهي الرفع والنصب والخفض. والتعريف والتنكير، وهذه 5. والتذكير والتأنيث، وهذه 7. والإفراد والتثنية والجمع، هي كم تتبعها؟ في 4 من هذه 10، يعني في 1 من كل ما ذكر من الأقسام. ففي مثال المصنف: قام زيد العاقل، تبعه في رفعه، تبعه في تعريفه، تبعه في تذكيره. فهذا ما يتعلق بالتابع الحقيقي. عاقل هذا تابع لرجل في الرفع، وأيضا في الإفراد، هذا نسيت أن أذكره قبل قليل، في الإفراد فتبعه في الرفع، والتنكير عفوا والتعريف والتذكير والإفراد، وهكذا. إذا قلت رأيت زيدا العاقلة في جميع هذه 3 وفي النصب، 3 المتقدمة وفي النصب، وهكذا مررت بزيد العاقل في الجر، فيتبعه في هذه 4 الأشياء. فلا تقول مثلا قام زيد عاقل أو عاقل، هذا غلط، لأنك جعلت العالم المعرفة ونكرت عاقل، ولا يصح هذا، لابد أن يتبعه في هذه 4 الأشياء. السببي، النعت السببي يعني الذي يرفع اسما ظاهرا يتصل بضمير، هذا الضمير يعود على المنعوت، هذا يتبع منعوته في 2 من 5، في 2 من 5. 5 ما هي؟ الرفع، النصب، الخفض، والتعريف والتنكير. ولا يلزم أن يتبعه فيما بقي، مثل ما تقول: جاء رجل قائمة أمه، رأيت رجلا قائمة أمه، مررت بامرأة قائمة مررت بامرأة قائم أبوها. وهكذا هذا النعت السببي، كسب النعت بسببه. إذا قلنا بجمع النوعين معا، وأرجو أن يكون الكلام مفهوما، في مثل قولك مررت بزيد العاقل، هذا نعت حقيقي، ومررت بزيد العاقل أبوه، هذا نعت سببي. فإذا أعربنا المثال فقول مر على فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متعلق وهو مبني لفاعل، والباء حرف جر، زيد اسم مجرور بالباء، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والعاقل نعت حقيقي لزيد مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والفاعل اسم الفاعل هذا ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهذا الضمير يعود على زيد. وإذا قلنا في السبب العاقل أبوه، فالعاقل نعت سببي لزيد مخفوض مثله، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره، وأبوه فاعل مرفوع للعاقل مثل ما تقدم بيانه. فهذا كله في باب النعت، وهذا هو النوع الأول. فإذا أردت أن تنعت منعوتا فإنك تنعته إذا كان حقيقيا وتتبعه له فيما تقدم من الأربعة الأشياء، وإذا كان سببيا ففي الاثنين على ما تقدم بيانه. المصنف رحمه الله لما ذكر أن من شروط النعت أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، احتاج أن يذكر ما هي المعرفة وما هي النكرة، وهذا ما يسمى بالاستطراد، وهو انتقال المتكلم أو الكاتب من شيء من غرض إلى غرض لجامع بينهما، ومنه الاستطراد أن ينتقلا من غرض لآخر قد شاكلا. يحتاج أن يعرف أو أن يذكر ما هي المعرفة وما هي النكرة. فقال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه الخمسة التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى. والأصل أن هذه الأحكام، يعني ما يتعلق بالمعرفة والنكرة، أحكام متعلقة بالاسم، فلا مدخل للحروف ولا مدخل للأفعال. والأصل أيضا أن الأسماء الأصل فيها التنكير، وإنما المعرفة مكتسبة فيما بعد، وأن النكرة هي الأكثر شيوعا، سيأتي الكلام عليها. فهنا ذكر لنا أن المعرفة خمسة أشياء، وسنوصلها إن شاء الله تعالى على التفصيل إلى سبعة أشياء كما سيأتي. الضمائر هذا أولها، الضمير قال نحو أنا وأنت، والضمائر كثيرة، لكن الجامع لها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وتحت كل قسم أقسام أخرى التي هي ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير الغائب، ومنها ما يكون متصلا ومنها ما يكون منفصلا. إذن القاعدة أن كل ضمير فهو معرفة، أكان هذا الضمير ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب. كل الضمائر، وقالوا بأنها هي أقوى الضمائر بعد ما ذكره المتكلمون في العلم الشرعي بأن أسماء الله هي أعرف المعارف، وأعرف هذه الأسماء الله، هذا الاسم، هذا الاسم الأحسن. فحيث وقع الضمير على ما ذكرت لك سابقا فإنه معرفة. هذا القسم الأول، والكلام على الضمائر كثير جدا. ثاني، الاسم العلم، هذا هو النوع الثاني. فالأعلام كلها معارف، فالعلم هو الذي يعين مسماه مطلقا، اسم يعين المعنى مطلقا علمه كجعفر وخرنقاء. فإذا عين المسمى فإنه يكون علما، مثل محمد وأحمد وزيد وإبراهيم، وكما قال المصنف رحمه الله زيد ومكة، والنحويون يجعلون النكرة هي الأصل، والضمائر كلها كما سبق معنا ضمائر، الضمائر كلها معارف. يقول رحمه الله: والاسم المبهم، والاسم المبهم، وهذا الاسم المبهم يشمل قسمين: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. فأسماء الإشارة كلها معارف، والأسماء الموصولة كلها معارف. غيره مثل كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. المهم أن هذه الأسماء المبهمة التي هي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، هذه كلها معارف. فالاسم الموصول معرفة، الإشارة معرفة، فهو يشمل اسم الإشارة ويشمل الاسم الموصول. ومثل المصنف رحمه الله باسم الإشارة، وعلى هذا يكون هذا العدد زائدا فتكون ستة إذا أدخلنا الاسم الموصول. قال: والاسم الذي فيه الألف واللام، وهي العهدية، فالمعرف بأل العهدية هذا معرفة، لكن بشرط أن تكون تعريف مؤثرة فيه التعريف. مثلا إذا قلت الزيد أو الحمزة، هذا لم تؤثر فيه، يعني لم تكسبه التعريف، لأنه معرف بعلمية. فالاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، نكرته رجل وغلام، أدخلت الألف واللام فصار الرجل والغلام، هذا تعريف، يعني صارت معرفة. والمراد هنا بأل كما قلت لك سابقا التي للعهد أو تعريف الجنس أو الاستغراق، التي للعهد هي الداخلة هنا، هي الداخلة هنا، لأن أل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما للعهد أو التعريف أو الجنس. والمقصود بالعهدية أنها تدل على معهود بين المتكلم والمخاطب. فإذا كنت تخاطب مع شخص فسألك أين الرجل، فتقول هذا الرجل، وتشير إليه لأنه معهود قد سبق ذكره في الكلام مثلا. فأل هي الذي تكسبه التعريف، أثرت فيه، أثرت في ذلك. كم صارت؟ الاسم المضمر هذا واحد، العلم هذا الثاني، المبهم وتحته اثنان، اسم الإشارة والاسم الموصول هذه أربعة، والمعرف بأل هذه خمسة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة وهذا السادس، وعلى حد قول المصنف رحمه الله والخامس إذا جعلنا الأسماء المبهمة الاسم الموصول داخل في اسم الإشارة أو في الاسم المبهم. والأمر سهل، وإنما المراد هو التيسير. ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما هي الأربعة التي تقدم ذكرها؟ فإذا أضفت، إذا أضفت إلى ضمير، إلى علم، إلى معرف بأل، إلى اسم المبهم، فإن هذا المضاف يعتبر معرفة. ما المثال على الضمير؟ إذا أضفت إلى ضمير، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه. رزق وأثر ورحم، ورحم كلها نكرات. من أين اكتسبت التعريف؟ لأنها أضيفت إلى الضمير. المضاف إلى اسم الإشارة تقول: الصالحون أو صالحو هذا البلد كثيرون. وكلمة صالحو هنا نكرة، لكن أضيفت إلى أين؟ إلى هذا، فاكتسبت التعريف. وكذلك المضاف إلى اسم الموصول كما في قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إلى أعلم، لبحد معرفة. المضاف إلى المعرف بأل كما في قوله تعالى: إن لن بإبراهيم. أو هكر أضيفت إلى اسم العلم الناس فاكتسبت التعريف. هذا ما ذكره في المعرفة. النكرة قال المصنف رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. ضبط لنا تقدم أن الأصل في الأسماء التنكير وأن الأصل بالأسماء، وضبط لنا المصنف رحمه الله تعالى هنا معرفة النكرة لأنها ما يصلح أن يدخل عليها الألف واللام، بمعنى أنها تؤثر وتكسبه التعريف. فإذا قلت مثلا في مثال المصنف رجل، هذا نكرة، فإذا أردت تعريفه تقول: الرجل، فرس، الفرس، غلام، الغلام، وما شابه ذلك. ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر ضابطين لمعرفة النكرة، فقال: نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا. فكل ما تجرد عن أل وقبله فإنه يكون نكرة، إذا تجرد عن أل، فإذا قبل أل فهو نكرة. قال: أو واقع موقع ما قد ذكرا، تقول رجل والرجل، أو واقع موقع ما قد ذكرا، بمعنى أنه لا يقبل أل، لكن هناك ما يدل على وقعها فيه، كما تقول: زرت ذا مال وجاء ذو مال، فإن ذو هذه ما تقبل أل، ما تقبل أل، لكنها تؤثر فيها، تقع فيها التعريف. والحريري رحمه الله ذكر ضابطا واحدا، وهذا من فوائد المتون وما أشبه ذلك، ذكر ضابطا واحدا للنكرة فهو أيضا شهير، فقال: وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق كقولهم رب غلام لي أبق، يعني يقول نكرة، يقول وكل ما رب عليه تدخل، إذا دخلت رب على الكلمة فإنها مختصة بالنكرات. يقول رب رجل كريم، رب رجل، رب فرس، رب كريم، رب عالم، هذه كلها نكرة. الكلمة التي تقبل رب، يعني ما تقول رب الرجل رب الفرس، لا، رب رجل رب فرس، هذه كلها نكرات، وهذا الضابط يسير. نسيت، كنت قد قلت من قبل أن المعرفة سنوصلها إلى سبعة في باب التفصيل. الخمسة التي ذكرها المصنف أضفنا إليها الاسم الموصول باعتبار ما ذكره في الأسماء المبهمة. وهناك نوع سابع ذكره في المعارف، وهو النكرة المقصودة في النداء. النكرة المقصودة في النداء، وضابط النكرة المقصودة في النداء أنك تقصد إلى، سواء كانت مبنية أو معربة، تقصد إلى نداء معين، وإن كان منكرا لكنه اكتسب التعيين والمعرفة بالقصد. مثلما تقول، مثلما يقول الأعمى الذي يمشي فيكاد أن يقع أو لا يستدل على الطريق، ويسمع صوت شخص فيقول يا رجل، فإنه يعني هذا الرجل المعهود الذي سمع صوته. أو تقول يا طالبا احفظ الدرس، وتعني طالبا معينا قصدته. هذا ما يتعلق بالمعرفة والنكرة. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالتوابع، ذكر التابع الثاني، باب العطف وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. سنأخذ هذا ونختم الدرس إن شاء الله. هذا الباب باب العطف الذي هو عطف النسق، وليس المراد عطف البيان، ليس المراد عطف البيان، لأن عطف البيان هو نفس البدل. عندما تقول جاء علي أبو عبد الله، هذا منهم من يسميه عطف، هو العطف بيان، ومنهم من يقول بدل، والبدلية أسهل. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي ذكرها المصنف وأوصلها إلى عشرة، والمتفق عليه منها تسعة، ووقع الخلاف في إما، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. إذن إذا عطفت كلمة على كلمة، أكانت اسما أم فعلا، فإنك تعطي حكم المعطوف عليه للمعطوف. ولهذا قال المصنف رحمه الله، وسنرجع إلى العشرة، قال فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ونرجع إلى العشرة الحروف التي ذكرها، فقال رحمه الله تعالى وهي الواو. الواو هذه هي أم حروف العطف، لأنها الأكثر استعمالا، وهي لمطلق الجمع والعطف، فلا تقتضي الترتيب، وهي أيضا تقتضي التشريك بين المتعاطفين. ولهذا نهي أن يقال ما شاء الله وشئت عند الله وعندك، فهي لمطلق الجمع، كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فعطف إبراهيم على نوح، وهذا كثير في استعمال العرب له، وكقوله تعالى: فأنجيناه أصحاب السفينة. الثاني حرف الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، يعني ترتيب الثاني بعد الأول، هذا معناها. تقول مثلا في قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، فوكزه موسى فقضى عليه، فعطفت بالفاء فأخذ المعطوف بالفاء على المعطوف عليه قبله حكمه. وللنحويين اعتراضات على بعض المعاني في مثل هذا، والأمر سهل. هذا الفاء. الثالث ثم، وهي حرف عطف أيضا. وأما ثم فتلك ظرف من الأسماء. في ثم وقع العطف أيضا في مواضع في القرآن، طيب، في قوله تعالى: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، هذه معطوفات بثم على ما قبلها، والرابع أو التي للتردد أو الشك، كما في قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا من معانيها. ومن أدلتها قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولها معاني تطلب في كتب المعاني والبلاغة ومعاني الحروف. الخامس أم، التي أراد بها طلب التعيين، وابن مالك ذكر في أمثلة القرآن، أو ابن هشام ذكر في أمثلة القرآن عليها: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. هذا الخامس. السادس إما، سادس من حروف العطف إما، على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذه فيها خلاف بين النحويين، فمنهم من يقول إنها ليست عاطفة، بل العطف وقع بالواو لا بها، وقع العطف بالواو لا بها، كما في قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. هذه السادسة، أليس كذلك؟ نعم، بلى. السابعة بل، لماذا قلنا بأن إما على الصحيح من قول النحويين ليست هي العاطفة؟ لماذا؟ لأنها ملازمة للواو، لا إله إلا الله. السابع بل، وهو أيضا من الحروف التي معناها الإضراب فيقع العطف بها، يقع العطف بها. اشترطوا لها شرطين، الأول أن تكون مسبوقة إما بإيجاب يعني كلام مثبت أو بأمر أو بنهي أو بنفي، والثاني أن يكون المعطوف بها مفردا. تقول قام محمد بل علي، هذا إيجاب، ليقم محمد بل علي، هذا بعد أمر. بعد النهي لا يقم محمد بل علي، وهكذا. الثامن من هذه الحروف لا، التي هي حرف النفي، تقول قام زيد لا عمرو، قام زيد لا عمرو، معطوف عليه. العاطف التاسع هو لكن، هل هناك مثال في القرآن؟ هو لكن، لكن هذا العاطف التاسع، وهي التي بالسكون غير التي مرت معنا في باب إن لكن. تقول مثلا لا تضرب زيدا أو لا تكلم زيدا لكن عمرا، هذا العطف وقع بها لهذه التاسع. حتى وهو العاشر، وما أدراك ما حتى، التي قيل إن بعض النحويين قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، بسبب أن العرب استعملتها في مواضع مختلفة، فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع حتى، حتى في بعض المواضع. ولكن ينبغي أن تعلم أن العطف بحتى قليل في الاستعمال في كلام العرب، حتى أنكره الكوفيون فقالوا ليس موجودا، ذكر هذا ابن هشام عنهم، ولا يرون أنها تعطف أصلا. ومن أجاز أن تكون حرف عطف شرط لها شروطا ثلاثة: أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، والثاني أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والثالث أن يكون غاية له في إما في الزيادة وإما في النقصان. ولهذا قال المصنف رحمه الله محتاطا في بعض المواضع. في المثال المشهور عند النحويين يقولون مات الناس حتى الأنبياء، وحضر الطلاب، وفي نفسك تعرف أن فلانا لا يحضر اسمه صالح، تقول حضر الطلاب حتى صالح، هذه أسماء ظاهرة. فالعطف بحتى نادر الوقوع أو قليل الوقوع، وقد أجازه كثير من النحويين، ويستشهدون على المثال المشهور أيضا أكلت السمكة حتى رأسها، لأنه بعض منه. ولعله تقدم الكلام على حتى في موضع آخر. في هذه الليلة بهذا القدر سنكتفي إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.